بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور العرش المجيد فعال لما يريد. ما شاء الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ينقل من بين القلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يرفع ما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه فصله وما هو في الأهل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلكم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء والسماء والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها Oh, الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك خلق الله العظيم الفاتحة.